فين يا شيخ؟ فين يا شيخ؟ يعني لو في جامع يعني ايش موقفه؟ يعني مثلا بدي اجمع المغرب والعشاء وصلاة القيام، ايش يكون موقفه؟ صلاة قيام تلحق الفريضة. حتى لو المغرب يا شيخ، حتى إيه؟ حتى يعني لو جمعت المغرب والعشاء مع بعض. يا أخي تلحق الفريضة. يعني الفرض أهم ولا النفل؟ هذا هو. كنت الشيخ ذهب على المسجد وكان في جمع. خلاص يا إخوانا، تفضل.